أحبائنا مشاهدين، نرنم تحية من القلب إليكم وصلاة من القلب أن يعطينا الرب جميعا وقتا مميزا في هذه الحلقة من حلقات هنرنم. احنا سعداء ان احنا نكون موجودين معاكم على الهواء، نستقبل تليفوناتكم ونحكي مع بعض ونرنم مع بعض على الهواء مباشرة. ومعنا ضيف عزيز هنعرفه، لكن قبل ما أعرف صديقي في بداية برنامجنا نحب نقدم تعزية خالصة من القلب لأخونا شريف وهبة المخرج أو المنتج بمحطة سات سبعة لوفاة والده. نصلي أنه الرب يديله تعزية خاصة وتعزية الأسرة. شريف عضو مهم في أسرة سات سبعة من بدايتها وبينقل لنا برامج كتير يوم الجمعة من قصر دبارة وغيره من البرامج. نصلي أن الوقت ده يكون وقت الاختبار حقيقي لتعزية الرب للأسرة كلها. عندنا بعض التعليقات اللي بتيجي على الفيسبوك بتشجعنا جدا يا جماعة. حدش يقول انه الناس اللي بيرنموا متشجعين كفاية. احنا بمنتهى الامان انا بتكلم بصدق عن نفسي واعرف انه كل اصدقائي الخدام بيتشجعوا بهذه الكلمات. لما حد يقول اختباره، لما حد يقول انا الترنيمة نقلت لي فكرة، لما حد يقول انا كنت محتاج تشجيع ولقيت في الترنيمة او في الحلقة تعزية، الكلام ده بيشجعنا جدا. نشكر اخونا رفيق بيصلي لنا بيقول ربي يبارككم يستخدمكم في كل مكان. واختنا ميمي البرنامج رائع، ميمي من السودان جدا، الرب يباركم يستخدمكم للمجد، ونتمنى نشوفكم قريب في برايتون. ربي يبارك كل الناس اللي بتبعت لنا بعض الامثله، ويبارك كل الناس اللي بتشوفنا وتتواصل معانا في هنرنم. معانا مرنم النهارده محبوب، له ضياء خاص ونعمه خاصه وصوت مبدع. اتعرفنا عليه أكتر حاجة يعني قبل ما يعني أنا اللي بسأله حالا اكتشفت أنه بيرنم من زمان قوي، لكن هو الصوت اللي ربنا استخدمه أنه توصل لنا ترنيمة أنا في انتظارك وترانيم أخرى كثيرة. معنا أخونا متى رشدي. أهلا بيك يا متى، متشرفين بوجودك معنا وفرحانين بخدمتك. شكر، ربنا يديلك أكتر في الوقت اللي جاي. أمين. مرحب بأخواتي من فريق بداية جديدة، بس مش فريق بداية جديدة قوي، في ضيوف كتير. خرامي بيز، أخويا بيتر على الجيتار، طبعا الموزع المعروف رفيق جمال، وأخويا أشرف الدائم معنا. ربنا يبارككم ويدينا نعمة نرنم مع بعض. ما تيجي نبدأ بالترنيم. أمين. يلا تيجي نقول هايم في كلامه معني، ونقول له رب أنت اللي تخلينا فرحانين وشبعانين ومليانين بالابتهاج في هذا المساء. أنت اللحن اللي بغنيه. ساكن فيا وساكن فيه، رحلة حبه تاخدني وسط الحال انا شاخص ليه عطش الروح بينادي عليه ساكن فيا وساكن فيا انسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل وافكر فيه واسمع صوته بين كياني اللحن اللي انا عايش فيه انسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل وافكر فيه واسمع صوته بيملى كياني اللحن اللي انا عايش فيه لحن الالحان اسمك يا يسوع نغم الانغام حبك يا يسوع لحن الالحان اسمك يا يسوع نغم الانغام حبك يا يسوع هللويا امين صوتك جميل قوي يا مت شكرا يعني هو الرب عيش يعني في دفء في صوتك كده ينقل لك الاحساس وانت بتقول هايم في كلامه معاك أيوة. في ايه حلوه قوي بتعجبني كتبها اشعياء بتقول الى اسمك والى ذكرك شهوة النفس ايوه بنفسي اشتهيتك في الليل لما الواحد يقعد يفكر كده في الشخص العظيم القدير صانع الكون كله ويبتدي يذكر اسمه على لسانه الدنيا بيحصل فيها حاجات كتير حتى لو هو تعبان بيبتدي يرتاح وممكن المشكلة ما تتحلش أو التعب ما يروحش لكن بيشعر بده في محضر ربنا بس أنا أشعر إن الاسم ليس ذكر اسم الله يعني يعني يقول الكتاب إنه اسمه برج حصين يعني هذا النطق باللفظ يحتاج أيضاً كأنه إلى لغة أخرى أو نطق آخر بالإيمان وأنا بقول الله ألجأ إليك يا رب يعني ذكر اسمك وذكر اسم يسوع يحتاج إلى لغة أخرى قلبية كأنه بتضع الإيمان في هذا الشخص يعني مش بس اللفظ أو الكلمة لكن أبقى حاسس فعلا بوجود الله وشاعر بوجوده ولو أنا طب افرض أنا مش حاسس بوجود الله أعمل إيه؟ أروح له وأقول له يا رب أنا عايز أحس بيك وهو قادر أنه هو يعلن ذاته ليه أيوة أنت اخترت موضوع أنا سميته يعني أنا حطيت له بس الاسم وقلت إحنا النهاردة هنتكلم تحت عنوان المخلص لكن اختيار الموضوع كده بس كان أنا أضفت الاسم لكن الموضوع أخويا متى هو ممكن متى تقول لنا جزء من الجملة اللي أنت بعتها لي في التليفون أخويا متى بعت لي قال لي أنا عايز أتكلم عن الموضوع ده وأنا بقرأ الكلام ده كان على التليفون أو في الإيميل أنا شعرت يعني إن أنا كده جسمي أشعر يعني من الألفاظ قد توصل وقد لا بس أنا بتكلم عن نفسي يعني تفضل يا متى لا توصل لأنه ربنا أنا بصلي إنه ربنا يعلن ذاته لكل حد يتفرج علينا النهاردة أنا من قبل ما أنتوا تكلموني بالصدفة بفتح الفيسبوك فبمر كده على الحاجات اللي أصحابي بعتنها فلقيت حد من أصحابي حاطت كده على الوول عنده الكلام ده فأنا وقفت قدامه ما قدرتش أعديه لما أقرأ بيقول كده إنه أعظم رجل عرفه التاريخ هو يسوع ما كانش عنده عبيد لكن اتقال عليه ان هو السيد ما كانش بنقول دلوقتي عليه السيد هو في وقتها الناس كانت تقول له يا سيد ما كانش معاه شهاده ما كانش معاه شهاده جامعيه او واتيفر يعني اي نوع من انواع الشهادات لكن اتقال عليه ان هو المعلم اتقال عليه ان هو المعلم كانوا دايما يجوا له لما الناس تتكلم يا معلم وكانت الناس بيقول كده ان هي بتبهت من تعاليمه برغم من بساطتها كان دايما يكلمهم بامثال لكن كانت الناس بتقول ايه ده الشخص ده عظيم قوي بيقول انه ما كانش عنده دواء يدي للناس زي الدكاتره مش صيدلي يعني مش صيدلي ولا حتى يعني دكتور لكن قالوا عليه ان هو طبيب. الشافي. الشافي أو الطبيب. ولما كان يعمل معجزة كان يقول للشخص ما تقولش عني. ومع ذلك كان صيته وصل لكل الناس. وأول ما يعرفوا أنه شخص المسيح داخل البلد دي تلاقي هجوم من البشر غير عادي جايين، وناس كتير عندها أمراض. هو طبعاً لأنه حنين كان بيشفي الناس. ما كانش عنده جيش. أيوة. لكن ملوك الأرض كانت بتخشاه، بتخافه. أيوة. ده زي حتى من هو طفل. حتى من هو طفل كنت لسه أقول هيرودس. في وفي نبوة عنه بتقول إنه أما أنت يا بيت لحم، مع إنك قرية صغيرة لكن هيجي منك مخلص وهيجي منك ملك، يخرج لي ملكا في إسرائيل وأصله من القديم أو الأزل. يعني هو كمان منذ الأزل. أيوة. وفي آية حلوة قوي بتقول في أشعياء 49:7 بتقول إنه ينظر ملوك فيقومون، رؤساء فيسجدون. يعني إيه؟ يعني لما يشوفوا أو لما يسمعوا يقوموا احتراما للشخص ده، ولما رؤساء يسجدون. أيوة. حاجة تانية بتقول إنه ما كانش عنده مخطط أو معركة عسكرية، لكنه احتل العالم. حلو. بس احتل العالم مش بالدبابات والسيوف بالحب. أيوة. بالحب. أيوة. حاجة تانية بتقول إنه دفنوه، الدفن، وإنه تعذب وإنه اتهان وإنه مات عشان الحب، الحب اللي هو جاي بيه. لكنه حي بالرغم أن هو مات، لكنه حي. أنا حي. هاليلويا. هاليلويا. دائماً منحب نروح رغم أنه متى لنا آيات، لكن خلينا نروح للآية دي اللي اتقالت بالنبوة، لأن الذي حبل به هو من الروح القدس فستلد ابناً. الملاك بيقول يوسف النجار فستلد ابناً وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. اللي بتشوفنا يسوع جعشانك. يسوع اسمه باليونانية إيسوس، على ما وصلت للعربية للجزيرة العربية سمي عيسى. هو نفس الشخص. هو نفس الشخص ولد عشان يكون فيه خلاص. هنرنم لهذا الشخص في هذا المساء. إلهنا العظيم، قلنا له احنا بنحبك يا رب وانت بتحبنا، ونقول له دلوقتي يا رب انت عظيم وأبدي أزلي، أمس واليوم وإلى الأبد. تقابل مع هذا الشخص في هذا اليوم، ستدور أحاديثنا وترنمنا عنه، شخص المسيح الرب المخلص عيسى إيسوس الذي فيه خلاص لكل الأمم. إلهنا عظيم. إلهنا عظيم. أمين. حافظ عهده سنين وسنين، يطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبيه. إلهنا عظيم، إلهنا أمين، وحافظ عهده وسنين، بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبيه. إله دانيال ورب داود، بنؤمن إنه مازال موجود، ينجع عبيده حسب وعده من صيف جولياط وجب أسود. يا إلهنا الصالح شكرا لي، مهما بنشكر مش هنوفي، دي مراحلك الوراقي وألم تكسبت وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل. في قلب السجن ووسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفى صديق، ونوقف البحر وسط شعب تشق وتعمل منه طريق. في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار، ونتواضع في مرة ولادك نشوفك وسط أدون النار. يا إلهنا الصالح شكرا لي، ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش نسيب. إله أبائنا وأجدادنا وعودك لينا ولولادنا، يا فادي من الحفرة حياتنا وعدنا لسه ما هتاخدنا. بنعلن ان ايماننا فيك وان يوم انكرنا وصاح الديك، بنظرة حب تدوبنا ونرجع تاني بتوبة ايديك. يا الهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مراحمك جيل ورا جيل، وآمنتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش نسيب. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مراحمك جيل ورا جيل، وآمنتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش نسيب. هللويا هللويا. أنا عارف الناس اللي بترنم جوه الكنيسة متى التانية دي بالنسبة لها سهلة ومفهومة خالص، لكن لو حد مش متعود ومش عارف الكلام ده كويس، الترنيمة عايزة ترجمة فورية. أيوه. في مثلا كلمة فادي من الحفرة حياتنا، حفرة إيه؟ يجي واحد يقول لك حفرة إيه؟ كان في زمان في الكتاب المقدس يحكي عن الهوية أو يحكي نفس اللفظ، فادي من الموت حياتنا. هذه أمور رمزية لها دلالات قوية في الكتاب على مر الكتاب المقدس. أشكر الأخ دكتور نبيل وصفي اللي كتب الترنيمة. ومن يوم أنكرنا وصاح الديك، نروح بقى نجري ايه على الانجيل وندور على الموقف اللي فيه كان الرب بطرس. قال لبطرس ايه؟ هتنكرني قبل صياح الديك. بص قال لا انا انكرك. بس قبل الفجر وديك علامه الفجر كان بطرس فعلا انكره. فيها ايه تاني الترانيم دي؟ الترنيمه الفاتت حد يمكن يسال سؤال يقول انتوا بترنموا ليه عن مثلا اله دانيال؟ احنا مش بنتكلم عن يسوع المخلص. يسوع إلهنا المخلص تمثلت في شخص المسيح كل صفات الله. هو الأمين، هو الصديق، هو الحبيب، هو القدير، هو الشافي، هو الفادي. حاجات كثيرة قوي. إيه علاقتك بالسيد المسيح يا متى؟ يا ده سؤال هو يعني إيه السؤال ده؟ إيه السؤال ده؟ علاقتي تقدر تقول حاجات كتير، منهم انه انا ابن ليه وهو اب ليا، هو الراعي ليا. طب ما اي مسيحي يقول الكلام ده؟ معاك حق، بس هو اللي اختبر ده يقدر يقوله. ايوه بشكل مختلف والناس تقدر تصدقه. انا اختبرت انه ربنا يبقى ابويا. وفي ناس كتيرة من أنا أعرفهم اختبروا أن الرب أبوهم، حتى وإني أبوهم الأرضي موجود، هو أبويا السماوي. وحتى من بعد ما بابا الأرضي لو هو مش موجود هو بياخد برضو مكانه، يعني يبقى هو السماوي والأرضي. أبوة الله مختلفة عن أشكال الأبوات الأرضية اللي احنا مش هقدر أحدها صح. زي ما أنت بتقول في صورة محدودة. هو حبيبي. مش ده يعني يجي واحد يقول لك انت بتكترق على الله تقول هو حبيبي؟ هو يعني هو مش حبني يعني، هو حبنا، حب الناس، حب كل حد فينا. فيستاهل ان انا اقول له ان انت حبيبي. لان هو حبنا اولا. نقدر نقول له يا رب احنا بنحبك. بس بجد، لان هو بيصدق. ايوه هو بيصدق. لو انا قلت له انت حبيبي هيقول الله ده ايه ده، ده انت ده كلام حلو قوي. ايوه بس انت قد الكلام. لو انا قد الكلام يعني هيفرق قوي مع ربنا. ده كلام قديم قوي على فكرة. يعني لو حد بيقول حبيبي، يا حبيبي دي يقول كده، قال لموسى كده أول الوصايا، تحب الرب، تحب الرب إليك. تعال نحولها لغة عامية، تحب الرب يعني تحبه. يعني هل ممكن أي مسيحي يقول الكلام ده برضو؟ يعني هل في نقطة تحول كده ممكن تحصل في أختبر المخلص؟ أنا شخصياً أنا عايز أنت شخصياً. أنا شخصياً متربي في الكنيسة، مولود جوه الكنيسة من وأنا صغير، وشماس وبقول الألحان وبرنم وبحضر مدارس الأحد من وأنا صغير قوي. أيوة. كنت بقول كتير يا رب ويا حبيبي وبنقول الكلام الحلو قوي ده كلنا. أيوة. وكنت ماشي مع اللي ماشي. أيوة. لكن في حاجة كده بتفصل حياتك. يبقى عندك قديم ويبقى عندك جديد. مقابلة زي ما الرب قابل ناس كتير قوي منهم السامرية، ناس كتير قوي ربنا قابلهم. وانا شخصيا بحب متى لانه هو قال له اتبعني اكيد ما تنهاش مشي وراه على طول. انا ربنا قال لي بصور بسيطه قوي اتبعني، فمشيت وراه. وساعتها قدرت اقول له بجد ان انت حبيبي. في ايه جميله كده بتقول النفس الشبعانه تدوس العسل. تدوس العسل، وانت مختار ترنيمه فيها المعاني دي. لما اشبع منك رح أدوس. يا حبيبي هدوس العسل اللي موجود في العالم. مثل موجود في الكتاب المقدس يقول كده، النفس الشبعانه تدوس العسل والنفس الجوعانه كل ما مر ليها حلو. مثل منطقي جدا يعني. فبيقول لك اللي قابل شخص المسيح ما بيعانيش وهو بيدوس العسل اللي موجود في العالم، يدوسه كده هو مرفوع الراس. شبعي فيك ترنيمة أخونا هاني نبيل، كلماته وألحانه أعتقد هينبسط لما يسمعها منك ويحب. أنا بسط أكتر لما أرنم. شبعي فيك برتوي منك، أنت إلهي وعيني عليك، منتظر راحتي شخصك، قلبي وروحي بين إيديك. شبعي فيك برتوي منك، أنت إلهي وعيني عليك، منتظر راحتي شخصك، قلبي وروحي بين قلبي وروحي من ايديك. لما اشبع منك راح ادوس على عسل العالم وما فيه من شهوة، وده شيء ملموس لكن وعدك اغلب بيه. لما اشبع منك راح ادوس على عسل العالم وما فيه من شهوة، وده شيء ملموس لكن وعدك اغلب بيه، لكن وعدك اغلب بيه. شبعي فيك برتوي منك، انت الهي وعيني عليك، منتظرك راحتي شخصك، قلبي وروحي بين ايديك، قلبي وروحي بين ايديك. ارويني بحبك يا فدية، املاني بروحك يا مليك، اخفيني وانت ظهر فيا علشان مجدك يرجع ليك. ارويني بحبك يا فدية، املاني بروحك يا مليك، اخفيني وانت ظهر فيا علشان مجدك يرجع ليك، علشان مجدك يرجع ليك. شبعي فيك برتوي منك، انت الهي وعيني عليك، منتظرك راحتي بشخصك، قلبي وروحي بين ايديك، قلبي وروحي بين ايديك. منتظرك غير خطواتي، اتحول وابقى بركان، فجر عملك في حياتي، تعمل بيا في كل مكان، منتظرك غير خطواتي، اتحول وابقى بركان. فجر عملك في حياتي، تعمل بيا في كل مكان، تعمل بيا في كل مكان. امين امين. هللويا. ربنا يباركك يا هاني نبيل. عشان الكلام يعني الجميل ده. ربنا يباركك يا مت علشان الاداء الرائع ده. في جزء في الترنيمه كده لافت للانتظار للانتباه، بيقول اخفيني وانت ظهر فيا. الناس اللي بيرنموا يحبوا الاضواء تيجي عليهم. انا سالت السؤال ده لكذا حد كان موجود في مكانك كمتة. بس اللي بيجي قدام الرب يرنم بكلمات الترنيم يبقى عنده صلاه كده يقول له انا عايز اختفي، وبدل ما الاضواء تيجي عليا انا تيجي عليك انت، وانت اللي تظهر في حياتي. ايه اللي بيحصل في الجماعه اللي بيرنموا يعني عشان يبقى سريان المشاعر الخاصه بالتواضع جواهم ده، وما يكونش عندهم رغبه في النجوميه والاضاءه بقى تيجي عليهم والناس تشوفه تقول له ما جديدك يا اخ فلان والكلام واخر حاجه عملتها ويعيشوا كده في. بص هو ده بيحصل احيانا عادي، بس لما تقرب من الواحد من جوه تلاقيه متواضع جدا بسيط قوي. يحصل ايه في القلب؟ اللي انت بتقوله ده بيفكرني بنجم الميلاد. هو نجم. هو ما ينفعش يعني هو نجم. بس هو عمل ايه؟ شاور على مكان الميلاد بتاع المسيح، وابتدى الرعاة والمجوس يجوا قدموا الهدايا وسجدوا. انا نفسي ابقى نجم. بس مش اي نجم. نفسي ابقى نجم زي النجم اللي شاور على ميلاد المسيح. دي حقيقة وطلبة من قلبي يعني. يعني مش معارض انك تبقى نجم ولامع؟ لا، بس ابقى لايه الهدف؟ ايه الهدف اللي انا ابقى فيه لامع ومنور؟ جميل. ان اشاور على مكان الميلاد بتاع المسيح. بس في ناس تروح له. بس في ناس اصل يقول لك بص اصل انا عايز ارنم من ورا الستاره، يعني مش عايز صورتي تطلع على الكفر بتاع الشريط، مش عايز يعني، فيرفضوا لمعان النجم. انا بشعر يعني لو بالمثل اللي بتقوله كان بيقول له ايه؟ اطفي لمعاني. لكن القضيه اللي انت بتقولها رائعه، ان تقول لا مش تطفي لمعاني لكن توجهني ابقى في المكان الصح بشاور. دي حقيقه. انا نفسي ابقى كده، واتمنى ان كل الناس يبقوا كده، مش بس المرنمين. لكن كل حد بيعمل بيخدم ربنا، او حتى مش بيخدم ربنا يعني، احنا حتى لو في كان حياتنا محاسب في شغله يبقى نجم، يبقى نجم بيشاور على ربنا، على بيشاور عشان الناس تيجي تشوف الشخص اللي هو بيشاور عليه. جميل. طب افرض واحد قاعد دلوقتي مشاهد في التلفزيون في البيت وبيقول انا ابقى نجم. طب يا راجل يعني انا طالب في المدرسه، يعني ينفع برضه مدرسه الثانويه مش عارف ايه، ولا الصنايع، ولا ينفع انا عامل في الريف مثلا، او عامل ترحيل، ولا صاحب محل، ولا دكتور في الجامعه، ينفع يبقى نجم؟ ينفع قوي. في ناس تاني تقول لك طب انا ما استاهلش اصلا. انا خاطي، وانا بعمل، وانا انا وحش قوي. انا شخصيا وحش قوي. لكن متهيألي وجهه نظر ربنا مختلفه. ايوه. عن كل حد قاعد قدام الشاشه دلوقتي وهو حاسس نفسه قليل وضعيف وخاطي. طب ما تيجي، هو بيحبك. في ايه حلوه قوي بتقول صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. ايا كانت حالتي هو بيحبني، لان هو اللي خلقني. هو ينفع لما ساعتي تبوظ، ساعه غاليه قوي وشخص هو اللي عاملها، ساعه هاند ميد كده وحد صانعها وقديمه وليها قيمتها وباظت، لما اروح اوديها لصاحبها عشان يصلحها هيقول لي لا؟ العكس، ده يتمنى، لان دي حاجه بتاعته عليها اسمه. ايوه. هو نفس القصه مع كل حد فينا. أنا صنعته، أنا صنعت إيديه، وهو عمل حاجات حلوة كتيرة فيا وشافني جميل قوي. أنا قلت في ترنيمة خلتني عايز أسمعها منك دلوقتي من كلمات أخونا ماهر. يعني وأنا بكلم حضرتك في التلفزيون دلوقتي بغض نظر عن اسمك عايز أقولك يا أيها المكرم. أنا بكلمك وبقولك وأنت بتسمع الترنيمة اللي جاية وبتقضوا معانا الوقت ده يا أيتها المكرمة. أنت أنت يا أيها المكرم في عيني الرب. خد الدعوة دي منه هو ليك وخد الاسم ده منه ليك. أنت مكرم، أنت محبوب ومقبول، تقابل مع شخص الفادي مخلص الأمم يسوع المسيح. أخذتني من المزابل، صنعت لي اسم جديد. أهو اسم، أهو يا مكرم يا عزيز في عيني الرب. أدي اسمك النهاردة بيتقالك دلوقتي، أيها العزيز في عيني الرب. كبير صغير، شعرك شايب طويل قصير، عندك مشاكل ما عندكش مشاكل، ذكي مستوى ذكائك ضعيف، ناجح جدا فاشل جدا، اسمع الاسم ده، صنعت لي اسم جديد أيها المكرم العزيز في عيني الرب. قلبي أسير نعمتك. أسير نعمتك. أسير قلبي أسير نعمتك وعملها في قلب حياتي، ده أنا مديون لرحمتك من بداياتي لنهاياتي. قلبي أسير نعمتك وعملها في قلب حياتي، ده أنا مديون لرحمتك من بداياتي لنهاياتي. جبتني من المزابل وصنعت لي اسم جديد، وكنت راجع وقابل تقبلني ضمن العبيد. جبتني من المزابل وصنعت لي اسم جديد، وكنت راجع وقابل تقبلني ضمن العبيد. قلبي أسير، قلبي أسير، قلبي أسير نعمتك. قلبي أسير، قلبي أسير، قلبي أسير نعمتك. قلبي رهين كلمتك وجهني من مدريد، ده أنا مشتاق في سكتك صوتك في حياتي زيد. قلبي رهين كلمتك وجهني من مدريد، ده أنا مشتاق في سكتك صوتك في حياتي زيد. واتحرك وانا شايفك ببساطة عين عرفاك، واعيش لك وانا خايفك بقداسة ناس عايزاك. اتحرك وانا شايفك ببساطة عين عرفاك، واعيش لك وانا خايفك ببساطة عايزاك. قلبي رهين، قلبي رهين، قلبي رهين كلمتك. قلبي رهين، قلبي رهين، قلبي رهين كلمتك. قلبي شهيد خدمتك وأضيع فيها الغالي، أعلن اسمك وفديتك وصليبك وانكر حالي. قلبي شهيد خدمتك وأضيع فيها الغالي، أعلن اسمك وفديتك وصليبك وانكر حالي. يد على المحارات بالتانية بمسح دموعي، ناسي كل اللي فات وصوب عيلك لك شموعي يد على المحرات بالتانية بمسح دموعي وناسي كل اللي فات وصوب عيلك لك شموعي قلبي شهيد قلبي شهيد قلبي شهيد قلبي شهيد قلبي شهيد قلبي شهيد خدمتك قلبي منى مجيتك ويكون في سراج الزيت مع حكيمات بيعتك عذارى لازمنا البيت قلبي منى مجيتك ويكون في سراج الزيت مع حكيمات بيعتك عذارى لازمنا البيت سهري لاسمك بغني ونشيدي جر نشيد وفوقها يبقى التغني بفرح أبدي ومجيد سهري لاسمك بغني ونشيدي كر نشيد وفوقها يبقى التغني بفرح أبدي ومجيد قلبي منى قلبي منى قلبي منى مجيدة أنا قلبي منى قلبي منى قلبي منى لا لا لا لا لا الله يباركك يا متى يباركك يعني. انت بتحب الترنيمة دي ولا انت بتحبها رفيق يعني ابدعت شكلهم ترنيمة مليانة حاجات تتقال لربنا لو حد يعني مش عارف العدد الاخير لما بيتكلم على العذارى وسهري لاسمك بغني ونشيد يجر نشيد وفوق هيبقى التغني مثل قال الرب قال انه زي كده عريس جاي او شخص عزيز جاي وفي ناس سهرانه وفي ناس نيمانه فاللي سهرانين والزيت موجود في سراجهم في اللمبه بتاعتهم ومنورين لما يجي الشخص المنتظر يكونوا منتظرين لو حد مش عارف اللي كان بيدور حواليه العدد الأخير حاجة تانية من الحاجات الجميلة لما بيتكلم بيقول قلبي شهيد خدمتك احنا في وقت كده في شهداء كتير أيوة. وعايزين نسمي ميدان التحرير ميدان شهداء التحرير أو عايزين نكرم الشهداء في وقت من الأوقات أنا بقول يعني إيه شهيد يعني واحد يضحي بحياته حياته ما عندوش غيرها يعني يضحي بساعة من وقته ماشي يضحي بفلوس شغال مش قوي يعني مش قوي مش كل يضحي بسنة من عمره من أجل الخدمة الوطنية أو ثلاث سنين برضو ماشي بس يعني واحد يضحي بحياته اللي جه في بالي وأنا بفكر في الحكاية دي في بداية الثورات والاستشهاد وعلى فكرة موضوع الاستشهاد خلى الناس تاخد بالها يعني إيه حد يموت عشان حد بقت الفكرة دي موجودة كأنه أنا جه في بالي صورة ذهنية كده واحد ساكن في شقة ضيقة ويقول الشقة دي أغلى ما في حياتي دي أحلى حاجة عندي صحيح هي في منطقة شعبية وصحيح المجاري ضربة فيها وصحيح فيها وده معنى التضحية وصحيح يعني ما هياش أحلى حاجة يجي الواحد يقول له تعالى نروح كده مكان حلو فيزوروا بيت قصر وفي أماكن هادية وفي شجر وفي جنينة فيقول له أنا عايز أسكن في القصر ده يقول له أنا أديهولك يقول له طب والبيت الغالي عليك يقول له بيت إيه يا راجل ده أنا ما كنتش ساكن ده أنا ما كنتش عارف اللي بيموت عشان ابنه مثلا لو حصل موقف زي كده ابنه أغلى ابنه القصر واحد بيموت عشان وطنه أغلى حاجة يقول كده عننا إنه شفنا الجوهرة الجميلة اللي تستحق إن يدفع فيها أغلى تمن وشفنا هو شفنا كده إن أنت اللي هتتفرج عليا في التلفزيون أغلى حاجة يستحق أن يدفع فيها التمن الغالي مش بشكرك عشان الاختيارات الحلوه دي يا مت. ميرسي ليك. شكرا. في ناس طالبه الترنيمه اللي انت يعني سمعتها منك بقوه وبكثافه، وانت بتقول انا مش وحيد وانت معايا. هي اتقالت هنا في البرنامج، قالتها توتا معانا، بس يعني نحب نسمعها كمان منك والكلمات الحلوه. مين كاتب الترنيمه دي؟ هادي. هادي، هادي نبيل، كلماته الحلوه يا شيخ. اه يا انا اعرف هادي، بس مش عارف كلماته الحلوه. وانت بتشعر في مسيرك في الحياه انك انت مش وحيد؟ انت مش متجوز مش كده؟ انا متجوز. متجوز؟ اه. مبروك. ميرسي. من 3 سنين بس. وحتى لو متجوز ايه المشاعر اللي بتقولها؟ ليه طالعه منك بالشكل ده؟ يعني ايه انا مش وحيد وانت معايا؟ ده ينفع يتقال كلام كتير، بس اللي انا حاسه انه معيه ربنا ليا، انا هتكلم ليا مش اقول للانسان وكلام كبير، دي حاجه تكفي. اه، عشان هو بيقول كده فيك الكفايه، دي حاجه تكفي. بدل ما اروح وانا بصلي ربنا ادخل بطلبات، ربنا شغلني من فتره كبيره قوي، وانا بحب قوي الحته دي، انه لما اجي اطلب من ربنا تسديد للاحتياج، للمال، للاكل، للشرب، عايز اتجوز، عايز احط قدام ربنا لسه الطلبات كبيره قوي، ولاقي ربنا بيرد كده رد صغير. يا حبيبي انا مش فاتح سوبر ماركت، انا مش يعني انا مش هايبر ماركت، انا عندي شخص خده او مش خده، اقبله وتعرف عليه وهو فيه كفايه. فلما اقبل الشخص ده تلاقي كل الدنيا بقت بسيطه. ده مش كلام لكن حاجه اتعاشت. يعني انا عايز وقت طويل احكي معاك كلام، بس الكلام ده الناس بتسمعه ويقول لك يا عمي انت بقى ناوي توعظ، يا عمي شخص اخي، يا عم معايش الدنيا غاليه، يا عم العيال مش عارفين ندخلهم مش عارف ايه، ومفيش بنزين. أيوة. يعني ايه فيه الكفايه؟ يعني ممكن توضح لي بجملتين تاني كده قبل ما نرنم الترنيمه؟ ممكن تديني، حاول، انا عارفه صعب. مش عارف، هو الموضوع ببساطة زي ما قلت لك، إن أنا هروح أطلب منه حاجات كتير قوي، هقول له لا خد اتعرف على الشخص ده، هو عنده كل اللي أنت عايزه، وهو عارف أنت عايز إيه. يمكن في فكرة وأنت بتكلم، فكرة جات على بالي، في مقابلات، في معرفة كده تفرق في حياة الواحد. أنا مثلاً في ناس ما قابلتهاش، لكن أعتبر مثلاً أن أنا قابلت صلاح جاهين، أنا ما قابلتوش وجهاً لوجه، لكن قابلته في الكتب. الرجل ده عمل لي كده حاجة. أي قابلت أبويا الشيخ نعيم، الرجل ده عمل لي حاجتين ثلاثة. وأنا كمان قابلت في ناس كده بني أدمين، يعني تقابلهم حياتك تتغير. أمال بقى لو قابلت الخالق مخلص اللي اخترع بقى، لو قابلته بس مقابلة فيها شكل مقابلة البني أدمين، تحتك بيه تعرفه، لو ده حصل بقى يحصل إيه؟ يحصل إيه؟ اسمع كده الترنيمة اللي جاية دي وإنت معايا. مش وحيد انت معايا، انت السنيد فيك الكفاية. انا مش وحيد انت معايا، انت السنيد فيك الكفاية. انت رفيق في طول رحلتي، ترشد طريق تقود خطوتي، انت رفيق في طول رحلتي. قوتي أنا مش وحيد، أنت معايا أنت السنيد، فيك الكفاية أنا مش وحيد، أنت معايا أنت السنيد، فيك الكفاية. شمسي في نهاري وفيك الشفاء، وفي برد ليلي حضنك دفا. شمسي في نهاري وفيك الشفاء، وفي برد ليلي حضنك دفا. أنا مش وحيد، أنت معايا أنت السنين، فيك الكفاية. أنا مش وحيد، أنت معايا أنت السنين، فيك الكفاية. لو ظن قلبي إنك بعيد، أوقف خيالي إني وحيد. لو ظن قلبي إنك بعيد، أوقف خيالي إني وحيد. أنا مش وحيد، أنت معايا أنت السنيد، فيك الكفاية. أنا مش وحيد، أنت معايا أنت السنيد، فيك الكفاية. قولها تاني. أنا مش وحيد، أنا مش وحيد، أنت معايا السنيد، فيك الكفاية. أنا مش وحيد، أنا مش وحيد، أنت معايا أنت السنيد، فيك الكفاية. هللويا. الله يباركك كمان. هللويا. هللويا. قول في بيتك هاليلويا. يا هاليلويا يعني بالعربي الفصيح كده سبحانك يا رب، سبحان الله في هذه المحبة التي ليس لها قياس، لا طول ولا عرض ولا امتداد ولا عمق. إخواتي الأحباء، قبل ما نطلع على فاصل بس إلزامي، يعني صديق لي كان بيقول لي أنا شفت أمور صعبة في طفولتي، شفت أمور صعبة جدا في طفولتي. يعني إيه ربنا فيك كفاية؟ هيرجع للطفولة ويصلح اللي باظ؟ قلت له هو يعرف، بس ما عرفش أقول لك تكنيك الحكاية دي إزاي، أصل ده عمل روحي، يعني دي حاجة بتحصل في القلب. غاب عني 3-4 سنين، ومبارك ومجدا لاسم الرب، مبارك اسمه، رجع قال لي عملها عملها. حصل إيه؟ ده كلام ما بيتشرحش، ما بيتشرحش. ما أنا متأكد إنك مش تعرف تشرحه ولا صعب. حد يعرف يشرحه. صعب. إنه إزاي يرجع الزمن ويشفي لك أمر ليه جذور عميقة في حياتك، وعدم شبع موجود في حياتك، علشان ترجع أنت بيه النهاردة بقى وأنت حاسس بالرضا والشبع والشفاء، يحصل كأنه ما حصلش، كأن هذا الجذر للألم غير موجود من الأساس. خليكم معانا، ما تروحوش حتة تانية، وسيب الريموت جنبك في حاله، ونطلع فاصل صغير ونرجع نرنم مع أخونا ماتا رشدي وأخواتنا العازفين. أمين.

وتوفير وميزانية ودعم ومعنى وقيمة وعمق، تشوف حاجة مش عميقة، صلي إن الرب يديها عمق ويكون المشاهد بيستقبلها بشكل مفيد. أنا إيه اللي خلاني أروح لموضوع البروموهات ده؟ متى أنت مونتير؟ مونتير يعني، وبتشتغل في الميديا المسيحية. ينفع أقول مع مين ولا؟ ده ما يبقاش إعلان؟ لا مش إعلان. مش إعلان؟ هو ده مش إعلان، اتفضل قول. مع فريق الحياة الأفضل. مع فريق الحياة، ده مش إعلان، دول بتوعنا يعني. بتوعنا يعني. المونتير اللي هو يعني بيلزق الصور، يلزق الصور جنب بعض عشان تطلع بشكل حلو وألوانها حلوة وجميلة. يعني أنت طول النهار بتسمع ترانيم وبتيجي ترنم معانا وماشي في العربية في الترانيم. دي حاجة جميلة أنا كنت بتمناها أصلا. بتتمناها؟ من زمان وأنا نفسي أشتغل في حاجة فيها فن و... يعني انت بتتمناه وكمان بيدولك فلوس؟ شوف بقى تخيل بقى. في ترنيمه انت مناسبه للحاله اللي احنا بنقول فيها، بتقول كلماتي ونسري وشعري انغامي وعزفي والحاني اناشيدي، كل ده ترانيم واغاني وشعر ومزيكا. اناشيدي بتعلى وهتافي وهتافي يديك العظمه. انا ما اعرفش الترنيمه دي. وعايز اكمل كلامها، علشان الدم اللي دفعته، علشان الحب اللي وهبته. احنا في ايام تظهر فيها قيمه الدم، يقول لك الدم لسه موجود في الميادين. ما اقدرش اسيبك يا الهي، ده انا قلبي في ايدك سلمته، مش بس كلام ولا حتى حماس. صدقني يا رب انا مشتاق اليك. انا نفسي الناس وهي بتسمع الكلام ده تيجي لربنا وتقول له الكلام ده، بس مش حماس. قول يا رب انا عايز اختبرك. بس الحماس حلو برضو. حلو بس يعني ما يبقاش الحماس كل حاجه، لكن يبقى الحماس موجود في اناء اخر من العمل الروحي يضمن الروح القدس. امين. طب احنا مش عارفين التانيبه دي، غالبا انت اللي عارف. ممكن تعزف لنا بالجيتار؟ طب ليه كده؟ ماشي. طب اوكي. عدد واحد جيتار هنا. عدد واحد جيتار. ميرسي يا بيتر. ينفع يعزف عليه ولا؟ احنا معانا. ينفع ارنم في المايك ده عادي؟ اوكي. كلماتي ونسري اشعاري انغامي وعزفي والحاني اناشيدي بتعلى وهتافي تديك العظمه يا الهي. كلماتي ونسري اشعاري انغامي وعزفي والحاني اناشيدي بتعلى وهتافي تديك العظمة يا إلهي. علشان الدم اللي دفعته وعلشان الحب اللي وهبته، مقدرش أسيبك يا إلهي، ده أنا قلبي في إيدك سلمته. علشان الدم اللي دفعته وعلشان الحب اللي وهبته، مقدرش أسيبك يا إلهي، ده أنا قلبي في إيدك سلمته. مش بس كلام أو حتى حماس، مش بس كلام أو حتى حماس، صدقني يا رب أنا بشتاق لك. العمر في إيدك سلمته، هدفي الغالي زادت انتو، ده انا ابنك وانت علمتو. ازاي ارفع ربنا نقول عمري في ايدك سلمتو، هدفي الغالي زادت انتو، ده انا ابنك وانت علمتو. ازاي ارفع ترنم علشان الدم اللي دفعته، علشان الحب اللي وهبته، مقدرش أسيبك يا إلهي، ده قلبي بإيدك سلمته. علشان الدم اللي دفعته، علشان الحب اللي وهبته، نفس كلام. صدقني يا ربنا بشتاق لك. الله يباركك. شكرا فيك. كلمة قلبي بتتقال كتير في تقريباً مفيش ترنيمة ما بتخلاش من كلمة قلبي. يعني قلبي ونقولنا قلبي أسير نعمتك. وقلبي دي موضوع يعني حكاية القلب. يمكن عشان هو اللي بيضخ الدم للجسم كله حاجة مهمة يعني. بس هو مش كده يعني. لانه القلب دايما مش يقصد القلب كعضو يعني لكن القلب اللي هو الانسان الداخلي او حاجه جوه عميقه انا مش عارف اشرحها بس القلب النواه او زي ما رفيق بيقول من ورايا بيغشش يعني كان يتقال زمان حتى في الكتاب المقدس في القديم قبل ما يعملوا التشريح يقولوا القلب فيه روح الانسان وكليتاي فيهم وكأنها بتقرأ وتفهم كليتاي وتفهم أحشائي وكأنه في اتنين إنسان جوه الواحد الظاهر اللي هو ده ينفع وصفه العين والحواجب والشعر والحركة والأخلاق والكلام ده والإنسان الباطن فأنا مش عايز أقول لرب خد عملي أنا عايز أدي لك قلب المحرك للعمل خد كلامي ولحني انا عايز ادي لك المشاعر العميقه الدفينه اللي ورا الحكايه كان الظاهر لا يرضي الله يعني ما يشبعش قلب عشان اسجد اقف اقعد اتكلم وكان هذا يعني الله يقراه كعرف يقولوا كده سقط المتاع يعني انا عايز اللي جوه عشان كده هو في امثال في ايه حلوه قوي كلنا حافظينها واحنا صغيرين حيث ابني يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عينيك طرقي ربنا بيهمه اللي جوه زي ما انت قلت مش اللي ظاهر للناس او في سلوكي او وايه ثانيه برضه في سفر الامثال فكرت بتقول حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك الغلاوه بقى انا عايز ادي لك يا رب الحته الغاليه مش الظاهر انا ممكن ادي الواحد اغلى ساعه عادي يعني تحت اي ظرف يحصل ان انا يعني اتورط في عزومه مثلا اروح دافع لكن ان انا ادي واحد الشيء حبي دي حاجه هو دي مطلب الرب معانا تليفون احنا مفروض كان نستقبل تليفونات باين ونسينا الحكايه ابو فادي الو الو ربنا يبارككم اهلا بيك ابو فادي رغم بروده الجو لكن الواحد هو قاعد قدامكم شعر بالدفء والحراره الروحيه ربنا يبارككم الله يبارك يا ابو فادي ويحفظكم باسم المسيح تعيش يا ابو فادي كان ليا سؤال وتعليق كنت عاوز اسال حضرتك ايه اسباب الشخص لما الحاجه اللي بتمنعه ما يشعرش بحضور ربنا وهو بيسبح يعني بيبقى كله متعدي او كله شعر بحضور ربنا لكن هو رغم انه بيرنم او بيسبح شعر انه مقفول ده سؤالي لكن ليه تعليق كمان حضرتك وانت بتقول هللويا كانت طالعه منك زي الزغروطه جميله جدا وانا بقول لكل مش يا ريت اعرف ازغرط هي طالعه حلوه قوي قوي وطالعه بالروح لذيذه وهي الابتسامه الجميله منك بتذكر كده في ناس في فرنسا برضو بيقولوا هللويا بنفس اللغه اللي في ايران برضو هللويا اللي في مصر برضو هللويا لغه هللويا لغه السماء ولغه جميله جدا وربنا يبارككم شكرا ليك يا ابو فادي ما تيجي نقول كلنا هللويا وانتوا قاعدين في البيت قاعدين لمه كبيره كده قولوا معايا يلا 1 2 3 هللويا يستاهل التسبيح الهنا عظيم اشكرك يا ابو فادي لاجل المداخله الجميله نرنم ايه يا متى انت بتحب اسمك قوي يعني ايه متى متى يعني عطيه الله ما كنتش اعرف بس لما كان عامل لي مشكله طبعا رهيبه متى ده مش معروف وواحد يتخيل انه متى ده راجل كبير ماسك عكاز يعني يعني لكن لما بيلاقوا حد صغير اسمه متى يعني ومين متى ده عامل مشكله رهيبه لكن لما عرفت المعنى حبيته قوي طبعا تقول لهم انا عطيه انا عطيه طيب نرنم ايه متى كم يحلو لي ان اشهد كم يحلو لي ان اشهد عنك هينفع تشهد عن واحد اختبرته ذقته وحبيته وتصاحبت معاه وتصادقت معاه وهذه هي العلاقه الحب ما يريده الله منك وهذا الحب على فكرة يمكن ساعات الناس تتخيل يا متى معلش أقول كلمة صغيرة تخيلوا الناس بتوع ربنا دول اللي بيحبوا ربنا ناس كده يعني متكتفين ومتكتفين ومزيتين وعدمانين ويقول لك يعني نضربهم ما يجراش حاجة يعني ده فكرة خيالية. محبة الرب تعطينا انتعاش وفرح وابتهاج وقدرة على مواصلة السير رغم العقبات وأمل في الحياة الأبدية. خد بالك من الحتة دي، وأمل في الحياة الأبدية ويقين أننا سنقضي أبديتنا في تسبيح وترنيم في حضن يسوع. كم يحلو لي أن أشهد عنك. نشكر فيها أخونا هرماس سمير عشان كلمات الحلوة دي. كم يحلو لي أن أشهد عنك، كم يحلو لي أن أدنو منك، كم يحلو لي أن أشهد عنك، كم يحلو لي أن أدنو منك، كم يحلو لي حبك سيدي فلذاتي في اقترابي منك. أحبك أحبك ما أروعك لنفسي. أحبك أحبك ما أروعك لنفسي. أنا لك ولن أكون لغيرك يا يسوع. أنا لك ولن أكون لغيرك يا يسوع. نفسي اشتهت في ظلك الجلوس، منك ارتوت بالحب يا قدوس. نفسي اشتهت في ظلك الجلوس، منك ارتوت بالحب يا قدوس. نفسي تذوب عند سماعها، أي حديث عنك بين النفوس. أحبك أحبك ما أروعك لنفسي. أحبك أحبك ما أروعك لنفسي. أنا لك ولن أكون لغيرك يا يسوع. أنا لك ولن أكون لغيرك يا يسوع. ماذا أرد لك سيدي أمام كثرة إحسانك؟ ماذا أرد لك سيدي أمام كثرة إحسانك؟ أخبر عن حقك بفمي وعن صلاحك وحنانك. أحبك أحبك ما أروعك لنفسي. أحبك أحبك ما أروعك لنفسي. أنا لك ولن أكون لغيرك يا يسوع. أنا لك ولن أكون لغيرك يا يسوع. بارك اسمك، بارك اسمك، الله يباركك يا ملك. في غلطة مكتوبة بس لنفسية، هي مفروض يعني عليها فتحة بس مش ياه. أحب اللي كانوا بيشوفونا ناس يقول لك أنا مدي حياتي للشغل، واحد يقول لك أنا مدي حياتي لبيتي. امبارح التقيت بخادمة للرب وقالت لي حاجة لطيفة جدا. قالت لي هي من عيلة فيها 5 إخوات، والخمس إخوات دول هاجروا وبقيت هي الوحيد من وسط الإخوات في مصر. فخدت قرار جواها، كانت صغيرة، خدت قرار إنه لن تتعلق بحد. فهي كانت لسه متجوزة، فوهي حامل في البيبي بتاعها الطفل بتاعها، صلت لربنا قالت له يا رب أنا مش عايزة أتعلق بحد، أنا هستضيف أطفالي دول. وربنا ادها طفل والتاني، وبقت الفكرة دي جواها. أنا أدي عمري ليك لكني أصادق الآخرين وأستضيف الآخرين حتى لو كانوا أعز ما عندي. أنا أدي عمري ليك، أنا أجتهد في شغلي لكن العمر ده بتاعك، الحياة دي بتاعتك. بقول كده للناس اللي بتقول أنا مدي حياتي لبيتي، وبعدين الولاد يكبروا ويهاجروا ويسافروا ويتغيروا وتلاقي الحياة فضيت، وتلاقي الشغل لما تلاقي دايما مشكلة وقت المعاش. الراجل اللي طول عمره شغال ومن الصبح لليل حياته فضيت. حط حياتك في الحتة اللي تثمر إلى الأبد حتى ما بعد الحياة مع المسيح المخلص يسوع المسيح. معنا تليفون. ألو يا ريهام. قطعت ريهام. مدحت من المنيا، أهلا بيك يا مدحت. أهلا بيك أخي. إزيك؟ الله يسعدك. أنا مسرور جدا إن أنا أشترك معاك، ربي يبارك. وحقيقة وصوت الأخ مات الدافئ اللي هو يعني حقيقة لما بيسمعه بيرمس القلب. هو لسه كان في متصل بيقول صوت الاخ متى بيدفي في البرد، فاحنا هنجيبه كل مره في الشتاء. بيدفي روحيا كمان. اهلا بيك، اتفضل يا اخي مدحت. بس فحقيقه انا مبسوط قوي ان انا اسمع الحلقه من بدايتها، كانت كلها يعني فارقه معايا قوي. الكلمات الترانيم المختلفه شكر الله. كلها كلمات يعني حقيقه مست قلبي، وفارقه معايا قوي ان انا لما بحس ان الاخ بيتكلم كلمات ترنيم يبقى هو بألفها هو ملحنها، بتحسسني قوي ان هو فعلا شاعر بكلمات الترنيم، فبتوصل للقلب من جوه. فربي يباركه. وحقيقي انا عجبتني قوي كلمتك يا خاني لما قلت الانسان ما يبصش للنقد، اما يشوف حاجه حقيقه يصلي لها ويشوف، لان عين النقد الحقيقه اصبحت كتير قوي فينا. لكن اللي فارق معايا قوي ان لما نيجي نشوف برنامج زي كده نطلب من الرب يبارككم ويديكم قوة ونعمة حتى يستثمركم أكثر من اللي فات. شكرا ليك يا أخي مدحت، متشكر خالص لمداخلتك وتشجيعك وكلماتك المشجعة. ريهام معانا. ألو ألو يا ريهام. باي معا. أهلا بيكي. ألو ألو، أنت معانا على الهواء يا ريهام، مش بعدين ولا حاجة. أهلا بيكي، كل الناس معاكي دلوقتي، اتفضلي. الأخ هاني. أيوة، ومعانا الأخ متى رشدي مرنمنا المحبوب، أهلا بيكي. أخبارك؟ نشكر الرب بخير. تحبي تشاركينا بإيه يا ريهام؟ منور الشاشة. إيه؟ منور الشاشة. الله يخليكي، ده نور ربنا. الحلقة كتير النهاردة. مش ربي يباركك. تعيشي تعيشي. شكرا لك الخط. شكرا يا ريهام لمداخلتك، بس الخط قطع. يسوع المسيح المخلص. صديق لي متى كان بيقول لي بص انا عايز افكر في ما تدينون به. قلت له بص ممكن تطلعني من قصه الديانه دي وقصه البطاقه، كلمني على اني تلميذ ليسوع المسيح، كلمني على أننا من مريدين يسوع المسيح يا سيدي، كلمني على أننا من محبين يسوع المسيح. طبعا إيه كسرنا حكاية أنت مين وأنا مين والديانة والمشاكل اللي حصلة دي. لكن أنا بقول وده اللي هنرنمه برضو في ترنمنا بقية ترنمنا، تقابل مع يسوع بغض النظر عن أي حاجة، تقابل مع المسيح. هذه المقابلة يمكن أن تغير كينونة حياتك زي ما غيرت حياة أخونا متى وأخواتنا العازفين. الترنيمة اللي جاية فيها شكل يبدو مأساوي لأنه جاي بسيرة حاجة اسمها النعش. يلي لمست النعش، يعني هو أنتوا بترنموا عن حاجة عن الموت؟ أيوة، هات الموت ده، أنا بحبه، هات الموت ده، حطه وتقابل به مع رب الحياة. وصل اللمبة لو ما فيهاش أي فايدة عشان مطفية بمصدر الكهرباء. هات الجسد ده، هات الفشل، هات الإحباط، هات خيبة الأمل، هات التردد، هات الانهيار، حطه وقابله مع مصدر الحياة، هات النعش. القصة دي حصلت مع السيد المسيح، كان ماشي وتقابل. أنا أشرحها بس قبل ما نسمعها من أخونا متى. وأم مسكينة ابنها توفى، واخدين النعش وماشيين في الجنازة الرب تحصل المقابلة دي المفاجأة للأم، يتقابل الرب مع الأم ويتقابل مع الميت. ها؟ الرب يؤمر يقول له اصحى وقوم من النعش، الحياة تتقابل مع الموت. لو حضرتك بتصف أي وضع صعب في حياتك إنه موت من الحاجات اللي أنا قلتها دي، يوجد شخص لو تقابلت معه في هذه الليلة يمكن أن يغير حياتك بالتمام بالتمام بالتمام بالتمام، يحول اتجاه حياتك بينما أنت تسير تجاه الموت، يحولها إلى الحياة. يلي لمست النعش، المس قلبي، المس قلبي اللي في نعش ومات وتحجر، تحجر بقى قلبي بقى صخر، لكن ربنا يقدر النهاردة زي ما أنت قلت يا أخي يعني أمين يلمس قلوب الناس، أمين، حتى لو كانت شكلها مات أو بقى قاسي. أمين أمين. يلي لمست النعش بإيدك وبحبك حنيت عالأم، لمسة كفاية تحيي عبيدك وتبدد الخوف والهم. يلي لمست النعش بإيدك وبحبك حنيت عالأم، لمسة كفاية تحيي عبيدك وتبدد الخوف والهم. المس قلبي اللي في نعشه مات وتحجر زي الصخر، جدد عمره جدد أمسه واكسر فيه الموت والشر. انت تقدر يا رب. اكسر فيه الموت والشر، لمسة كفاية يقوم الميت اللي كان في طريقه للأب، ومع الأم اللي بتعيط عالابن اللي قليل العمر. لمسة كفاية يقوم الميت اللي كان في طريقه للأب، ومع الأم اللي بتعيط عالابن اللي قليل العمر. وأنا مستني تلمس قلبي اللي في نعشه نايم ممدود، تملى حياتي وتعديني فوق أعلى سدود، وتعليني الأعلى حدود. أمين أمين أمين. هي ليها عدد ثالث؟ متهيألي يلي روح، يلي روح الرب عليك، رهولنا ورهولنا، يلي روح الرب عليك مسحك من أجل المساكين، ناقش اسمي على كفيك من غيرك يرفع من الطين. مسحك يعني خصصك، يعني مسحه كده للملوك، يعني الملوك زمان قبل ما ينصبوه ملوك يمسحوا رؤوسهم او اكتافهم بزيت، كانه تخصيص، تخصيص من اجل المساكين. معلش اقراها لي تاني. يلي يلي روح الرب عليك مسحك من اجل المساكين، يسوع المسيح ناقش اسمي على كفيك من غيرك يرفع من الطين. ايوه امين امين. تفضل ايمان. يلي روح الرب عليك مسحك من أجل المساكين، ناقش اسمي على كفيك من غيرك يرفع من الطين. يلي روح الرب عليك مسحك من أجل المساكين، ناقش اسمي على كفيك من غيرك يرفع من الطين. المس قلبي اللي في نعشه مات وتحجر زي الصخر، جدد عمره جدد أمسه واكسر فيه الموت والشر، اكسر فيه الموت والشر. التنيمة كان فيها كلمة يرفع من الطين، وفي الترنيمة اللي قبلها كنا بنقول أخدتني من المزابل. أقول لك موقف حصل على المزابل ده. كان وقت الترنيمة دي ما بتطلع للنور كان لازم ناخد تصريح من الرقابة، يعني كنت ساعتها قريب في حاجة في الإنتاج مع الأخ ماهر، وكان قلت أنا يعني هتكفل بعض الحاجات الإدارية، وكنت بتابع قصة المزابل دي أو يعني قصة التصريح الرقابة. فالجماعة بتوع الرقابة على المصنفات ما رضيوش يدوا التصريح عشان المزابل، عشان المزابل. يقولك مزابل يا راجل، حد يقول مزابل في الترانيم؟ مزابل ايه اللي بتتكلم فيه؟ بنقول ايه طيب، هي يعني التصريح اتاخد بعد كده بصعوبة، بس اصلي لما الخطية تبقى متملكة في بيت وخرباه اسمهاش مزابل دي؟ لما واحد يضيع اكل اكل ولاده على امور ضياع وفساد اسمهاش مزابل؟ لما الخراب يدخل في بيت ويبقى في علاقات مؤذية تخرب البيوت اسمهاش مزابل دي؟ لما يحصل انهيار في شخصية واحد عشان في سلطة أخرى عليه اسمهاش مزابل؟ لما واحد يدي حياته لأمر رخيص اسمهاش مزابل؟ دي هذه أم المزابل. في أم المعارك دي أم المزابل. ده خراب بيوت بيجي ساعات مستعجل. كان في خادم رائع يقول لك الخطية تجرس تجيب جرسة وتنجس وتفلس. الخطية تعمل دي مزابل. يرفع من الطين، يرفعني من المزابل. وبعدين يقول إيه الكتاب؟ يقول وأجلسنا، ياخدني كده من قارعة الطريق، يقول كده ويجلسنا مع أشراف شعبه. وتقعد كده إيه ما حاسس بال وبعدين تفتكر المزابل للذكرى بس، تفتكرها كده تقول وانا جيت منين، فتتضع قدام الرب. ايوه المقابله دي يا اخي حاجه مذهله، حاجه جميله رائعه. أيوة. تقول ايه عن المزابل؟ ما انا عارف انك انت ما كانش في مزابل واضحه، يعني انت راجل متربي يعني في الكنيسه، بس حتى الشخص ده اللي عايش في شكليات يشعر بفراغ داخله. ده اللي انا كنت حاسه. زي ما قلت في الأول ماشي مع اللي ماشي وبقول يا رب بس مش حاسس. وطبعا شكل بيبقى جميل قوي، الناس تقول لك ربنا يباركك وحلو قوي، لكن هو ورا ده في بلاوي، في بلاوي. فربنا يقدر ينتشل النوعية دي ويتقابل معاها. هو جاي، هو بيحب الخطاة، فهو عايز يتقابل مع كل حد من النوعية دي اللي هم في المزابل. أيوة. في ترنيمة مش مكتوبة، مش عارف نقول هنغامر، ولو دي ندور على واحدة تانية. أنا نفسي أتكلم على المقابلة. بتقول فرحت قلبي يوم ما قابلتك، عارفها؟ أيوة. وبعد كده تختصر العلاقة كده وتقول له أنت حبيبي. أيوة. وأنت حياتي. أمين. أنت نصيبي، عارفها متى؟ أيوة عارف. يرنم سوا نلاقيها شباب وتطلع لو أمكن. أخي العزيز. أنا ما أعرفش مين اللي بيتفرج، ولا حد في التلفزيون أبداً يعرف يتفرج، بس في واحد يعرف، الروح القدس جنبك، قاعد على كرسي أو واقف جنبك أو محيط بيك، والنهاردة هيكون موجود في المكان اللي أنت هتنام فيه، وهيكون الصبح موجود لما تستيقظ. الروح القدس موجود، ويسوع المسيح حي. هذا اللقاء اللي ممكن يحصل بينك وبينه بدعوة قلبية صريحة منك، تقول له يا رب تعالى شرف حياتي وادخل حياتي، غيرني، قابلني معاك. أنا مش عارف أخلص من المزابل، الفخاخ ماسكة في رجلي ومكلبشة فيا، مش عارف أطلع من الطين. يا رب من فضلك لقائك يغير حياتي. ولو ده حصل من زمان أو عندك أمل فيه، اسمع الكلام ده. حد بيقول له فرحت قلبي يوم ما قابلتك، يوم ما قابلتك كان يوم عيد، خلصتني، ريحت ضميري، حبك غمرني بقلب بحب جديد. فرحت قلبي يوم ما قابلتك، يوم ما قابلتك كان يوم عيد. فرحت قلبي يوم ما قابلتك، يوم ما قابلتك كان يوم عيد. خلصتني، ريحت ضميري، غيرتني. غيرت قلبي بقلب جديد، خلصتني ريحت ضميري، غيرت قلبي بقلب جديد. انت حبيبي، انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. انت حبيبي، انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهري في الصليب. احببتني يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهري في الصليب. سمعت صوتك، سمعت صوتك بيناديني في آية من آيات الإنجيل. سمعت صوتك بيناديني، أيوة، في آية من آيات الإنجيل. وجدت فيها تعزياتي، وكان صوتك واضح وجميل. وجدت فيها تعزيات، وكان صوتك واضح وجميل. أنت حبيب قلبي، أنت حبيبي، أنت حياتي، أنت نصيبي أعظم نصيبي. أنت حبيبي، أنت حياتي، أنت نصيبي أعظم نصيب. أحببتك يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهرني في الصليب. أحببتك يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهرني في الصليب. في لحظة واحدة تغير حالي، شعرت إن إنسان جديد. يحصل معاك لو دعيته. لحظة واحدة تغير حالي، شعرت إني إنسان جديد. سعادة لم تخطر على بالي، فرح لا ينطق به وجيد. سعادة لم تخطر على بالي، فرح لا ينطق به ومجيد. انت حبيبي، انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. انت حبيبي، انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. احببتني يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهر في الصليب. انت حبيبي، انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. انت يا حبيبي، انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. احببتني يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهرني في الصليب.